أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما خلق، الحمد لله من لما خلق، الحمد لله على ما في السماوات وما في الأرض، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على ما أحصى كتابه، الحمد لله على كل شيء، الحمد لله ملء كل شيء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يعني بنرحب بالأخوات الفضليات في هذا المجلس، ويعني نحاول ان احنا نستحضر نية صالحة في هذه الساعة، اننا جئنا نتقرب الى الله سبحانه وتعالى، ويعني نحاول ان احنا نتذاكر عبادة من افضل العبادات ومن اجل العبادات التي امر الله سبحانه وتعالى بها، والتي هي متعة القلوب ومفتاح من مفاتيح الحياة ومفتاح من مفاتيح النجاة. عبادة الله سبحانه وتعالى اختصها بأنه رفع النبي صلى الله عليه وسلم إليه لكي يفرضها عليه. يعني لا يخفى إن كل العبادات نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم إلا الصلاة. الصلاة ربنا سبحانه وتعالى رفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكانة عالية جدا عند سدرة المنتهى. أوحى الله سبحانه وتعالى إليه وحي فيه أسرار بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين ربه، وفرض الله سبحانه وتعالى عليه الصلاة. الصلاة خير موضوع، أفضل ما بذل فيه الأوقات، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعلموا أن خير أعمالكم الصلاة، خير الأعمال على الإطلاق الصلاة. إن في الصلاة لا شغل، الصلاة مسألة يشغل بها العباد. الصلاة عبادة الكائنات، جميع الكائنات. الصلاة العبادة التي بها تقوم السماوات والأرض. يعني الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض للصلاة. الصلاة العبادة التي لأجلها بعث الأنبياء. يعني عبادة عظيمة جليلة كبيرة لها مقام عند الله سبحانه وتعالى. سيدنا نوح لما جلس على فراش الموت وهو بيوصي أبنائه، بيوصي أبنائه وهو بيكلمهم عن يعني إيه الحاجة اللي يعملوها بعد 950 سنة من الدعوة، قال: وأمركم بسبحان الله وبحمده فإنها صلاة كل شيء وبها ترزق الخلائق. قال لهم إن السماوات والأرض بترزق بالصلاة، والصلاة العبادة اللي بتقوم بها جميع الكائنات. يعني الملائكة في السماء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أطت السماء وحق لها أن تأط، يعني اهتزت السماء وحق لها أن تهتز، وأذنت لربها وحقت، يعني وحق لها أن تسمع لربها سبحانه وتعالى بأذنها، وأذنت لربها وحقت، إن أطت السماء وحق لها أن تأط. ما من موضع أربع أصابع في السماء إلا وملك ساجد أو قائم لله. الصلاة العبادة العظيمة التي جعلها الله سبحانه وتعالى غاية بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن بعثة النبي عليه السلام قال: الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة. إن الإنسان غاية التمكين إن هو يعمل إيه الحاجة الإنسان لو ممكن في مكان يعملها. لو واحدة مكنت في مدرسة بقت هي مديرة المدرسة، لو واحد ممكن في مصنع بقى هو مدير المصنع، لو واحد ممكن في وزارة بقى هو الوزير، لو واحد ممكن في دولة بقى هو الرئيس. إيه الحاجة اللي يعملها إن هو يعظم الصلاة؟ الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة. أقاموا الصلاة غير صلوا، أقاموا الصلاة يعني جعلوا الصلاة مقامة، إن هم عظموها، وقفوا الأعمال لأجل الصلاة. إن كلمة الله أكبر كلمة تهتز بها السماوات والأرض. إن هم أقاموا الدنيا لأجل كلمة الله أكبر. إن هم فهموا يعني الله أكبر، إن الله سبحانه وتعالى هو الكبير وحده، وأنه سبحانه وتعالى هو أكبر من كل ما يتخيله العباد، إنه أقام الصلاة. ذلك النبي صلى الله عليه وسلم أول حاجة عملها في المدينة لما مكنه الله في المدينة، أول حاجة عملها إنه بنى مسجد بني عمرو بن عوف اللي هو مسجد قباء. وبعد كده لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بني عمرو بن عوف وذهب في اليوم الذي يليه فبنى مسجد الجمعة، وبعد كده لما النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مسجد الجمعة وصلى الجمعة، أول حاجة عملها بعد ما استقر في المدينة أنه بنى المسجد النبوي صلى الله عليه وسلم. إن الصلاة الموضوع الرئيسي الذي لأجله بعث الله الأنبياء. يعني لو أقول مشهد العبودية، إن الله سبحانه وتعالى لما خلق الإنسان وعلمه البيان وأمره بأن يعبد الله سبحانه وتعالى وخلق المخلوقات سبحانه وتعالى لعبادته، من أخص خصائص مشاهد العبودية، مشهد العبودية الرئيسي مشهد الصلاة، عبد واقف ينادي ربه ويستغيث بربه، يناجي ربه، يطلب منه الغفران، يطلب منه العطاء، يطمع فيما عند ربه. مشهد الصلاة مشهد جميل، مشهد العبودية، مشهد الذل والافتقار إلى الله سبحانه وتعالى، مشهد الاحتياج، مشهد الثناء والحمد على الله سبحانه وتعالى. الصلاة العبادة، يعني اتكلمنا قبل كده ويعني محاضرات كثيرة يعني منشورة على النت وكتب كثيرة ألفت في مسألة فضل الصلاة وأهمية الصلاة وتعظيم قدر الصلاة. يعني وأنصح يعني الإخوة والأخوات الفضليات بمدارسة هذا الموضوع. الصلاة مش موضوع بسيط، الصلاة موضوع ربنا سبحانه وتعالى وهو العظيم، والله العظيم لا يتكلم إلا في أمر عظيم. ربنا سبحانه وتعالى ذكره مئات المرات، إن ربنا سبحانه وتعالى ذكر الصلاة مئات المرات، مرة بالأمر الشرعي ومرة بقص الأنبياء وهم يصلون وكيف نجاهم الله سبحانه وتعالى بالصلاة، ومشهد المصلين يوم القيامة، ومشهد المؤمنين وتأثير الإيمان على الصلاة. قد أفلح المؤمنون، إيه مين المؤمنين؟ قال الذين هم في صلاتهم خاشعون. إنه ذكر عن الإيمان الصلاة، إن الصلاة مش عبادة بسيطة ولا عبادة عادية، الصلاة أفضل من الدنيا وما فيها. يعني الصلاة العبادة الأساسية الأصيلة اللي جعلها الله سبحانه وتعالى علامة فارقة بين الإيمان والنفاق. شوفوا ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن المنافقين، قالوا إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. لما تكلم عن المؤمنين قال السابقون السابقون. يبقى من علامات الفارقة بين المؤمنين والمنافقين في الدنيا علامتهم بالصلاة، هو قد إيه هو بيصلي، قد إيه هو بيحافظ على الصلاة، قد إيه هو مجتهد في إن هو يقيم الصلاة، وإن هو يوقف حياته عشان الصلاة، وإن هو ينظم نومه عشان على الصلاة، وإن هو يجتهد في ترتيب علاقاته على الصلاة، وإن هو يعظم الصلاة. إزاي واحد بيجي على الصلاة؟ كان إذا حسبه أمر صلى الله عليه وسلم فزع إلى الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم لما بتحصل له مشكلة أول حد بيجي عليه هو ربنا سبحانه وتعالى، فزع إلى الصلاة. وإزاي إن الإنسان المنافق أول بيبقى الصلاة بالنسبة له صلاة تقيلة، كسلان، لسه هيقوم ولسه هيتوضى، وتقول لك والله يا أصل أنا لسه هخلع بقى الحذاء وهخلع الشراب، ولسه أصل أنا حاطة مش عارف إيه على ضوافري، أصل أنا مش هينفع أصلي. أو واحد يقول والله أنا لسه هغسل شعري ولا هحط المية على شعري. فإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى. النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن مسارعة المؤمنين للصلاة وتأخر المنافقين عن الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قوم يتأخرون عن الصف الأول حتى يؤخرهم الله في نار جهنم. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر المنافقين ذكر من أخص خصائص المنافقين أنهم بيتأخروا عن الصلاة، وكأن بالمخالفة أن من أخص خصائص المؤمنين أنهم يسارعون إلى الصلاة، أنهم يبحثون عن الصلاة، أنهم يحتاجون إلى الصلاة. صلى العبادة الجميلة اللي بتطفئ بها النيران الشهوة، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن ذهب رجل النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله إني قبلت امرأة، قال له يا رسول الله أنا يعني بحب واحدة وحصل بيني وبينها علاقة، مش علاقة زنا لكن أنا قبلتها يعني بسها، فماذا أفعل؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم، فنزل قوله سبحانه وتعالى أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. قال له أتبع هذه المصيبة التي فعلتها يا هذا الرجل الصحابي الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم، قال له أتبع هذه السيئة بالحسنة. طب إيه الحسنة اللي تمحو هذه الخطيئة اللي هي مقدمات الزنا؟ أنه قبل امرأة أجنبية عنه، فقال الصلاة أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل. فقالوا رسول الله لهذا رجل عامة، هذا رجل خاص أم للناس عامة؟ قال بل للناس عامة. ابن مسعود بيقول يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها لأنفسكم فأطفئوها. إن الصلاة بتطفئ المعصية، الصلاة بتجلب المغفرة، العبد بيتعرض فيها لرحمات الله سبحانه وتعالى. يقول ابن مسعود يبعث مناد عند حضرة كل صلاة فيقول يا بني آدم قوموا إلى نيرانكم التي أوقدتموها لأنفسكم فأطفئوها، فيقومون فيتطهرون فتسقط خطاياهم من أعينهم ويصلون فيغفر لهم ما بينهما، ثم توقدون فيما بين ذلك، يعني بين الصلوات يشتعل الناس بالمعاصي، إن المعصية بتعرض الإنسان للمعصية. فإذا كانت عند الصلاة الأولى نادى يا بني آدم قوموا فأطفئوا ما أوقدتم على أنفسكم، فيقومون فيتطهرون ويصلون فيغفر لهم ما بينهما، فإذا حضرت العصر فمثل ذلك، فإذا حضرت المغرب فمثل ذلك، فإذا حضرت العتمة فمثل ذلك، فينامون وقد غفر لهم. نوع السلام بيقول الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينها، الجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينها. هنا الصلاة جماعة بتغفر بها الذنوب، نوع السلام يقول تحترقون تحترقون، فإذا كانت صلاة الصبح أطفأتها ثم تحترقون تحترقون، يعني الناس ما بين الصلوات بتعمل معاصي، بهذه المعاصي تستجلب العذاب، تستجلب العقاب يوم القيامة بالحريق، تستجلب مصائب تنزل على العباد تترى، لكن الله سبحانه وتعالى يغفر للعباد بهذه العلاقة. عبد رايح لربه بيقول له يا رب أنا محتاجك، بيقول له يا رب أنا ضعيف، يا رب أنا حقير، يا رب أنت الكبير، أنت الأعظم، الله أكبر. إنما عسلم بيقول الصلاة مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني الصلاة أهميتها عظيمة جدا. فعلا احنا ممكن نتكلم ثلاث محاضرات فقط عن أهمية الصلاة قبل ما نتكلم في معاني الصلاة، لكن يعني لأن احنا النهاردة هنتكلم عن تحسين وتجويد الصلاة، يعني مهم يا جماعة قبل ما ندخل في مسألة تجويد الصلاة وإزاي إن احنا نجود الصلاة، خلينا نعرف أهمية احنا بنتكلم عن إيه. يعني فعلا كمية نصوص غير عادية، آيات كثيرة جدا وأحاديث كثيرة جدا تتكلم عن أهمية الصلاة وتعظيم الصلاة وفضل الصلاة وعطاء الله سبحانه وتعالى للمصلين ومنع العطاء عن كثير من من الكافرين بسبب ترك الصلاة. إن الصلاة عارفين كانت المعركة الرئيسية عن الصلاة، ربنا لما جاء أبو جهل وكفار قريش وصناديد قريش، لما بعث الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم، ولما منع أبو جهل وصناديد قريش النبي صلى الله عليه وسلم، كان المعركة الرئيسية التي بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم هي عن الصلاة. إن قال له ما تسجدش لله، ربنا قال له كلا لا تطيعه واسجد واقترب، قال له لا صلي صلي، ولو هم رفضوا انك تصلي صلي وملكش دعوة، صلي وربنا يحميك، صلي وربنا ينصرك. الطاعة المجتمعية المعترف فيها للسادة وكبراء القبيلة في عهد ما قبل الإسلام معروفة، الصلاة يعني كانوا بيصلوا لآلهتهم لكنهم رفضوا أن يصلى لله سبحانه وتعالى. الصلاة العبادة التي أمر الله بها النبي صلى الله عليه وسلم في أول دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. منه وسلم ما كانش عنده خطة، أول ما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده خطة هيعرف يتعامل مع الكفار فين، وهيعرف يكلم أولويات الصراع فين، لكنه كان عنده الصلاة اللي هو قم الليل إلا قليلا. ربنا قال له قبل ما تنزل فرض الصلوات الخمس التي فرضت في المعراج، ربنا سبحانه وتعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو يصلي، قال له صلي، وكل ما تحتاج صلي، وكل ما تحصل عندك مشكلة صلي، وكل ما يشكل عليك أمر صلي. إن الناس كتير بتقع في مآزق وبتقع في مشكلات وبتحس إن هي محتارة وبتحس إنها محتاجة، ربنا سبحانه وتعالى شرع الصلاة في كل حاجة. شرع الصلاة لما يكون مش لاقين مطر والدنيا جدب ومفيش والناس جعانة مش لاقية مطر يروي الأرض ولا وبيهلك الزرع وبيهلك تهلك الحيوانات والناس في عطش شديد، في صلاة اسمها صلاة الاستسقاء. لما الإنسان يكون محتار من في أمر معين، في صلاة اسمها صلاة الاستخارة. لما العبد يكون داخل عليه عدو وهو مش عارف يواجهه وحاسس بالضعف والعجز وحاسس إن هو ممكن يضيع، في صلاة اسمها صلاة الخوف. الصلاة يعني العبادة اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها في كل وقت، العبادة اللي ربنا سبحانه وتعالى شرعها للنبي صلى الله عليه وسلم ولنا، التي ميزت بها هذه الأمة، ان احنا جعلت ليها الأرض مسجدا وطهورا. ان احنا الأمم السابقة كانت بتصلي في المعابد، كانت بتصلي في الصوامع، كانت بتصلي في الكنائس، لكن احنا أمة ربنا سبحانه وتعالى ميزها انها بتصلي في كل مكان، ان انت في أي مكان في أي وقت محتاج انك تصلي بتتوضى وبتقول يا رب. مفتاح الصلاة الطهور، انك انت بتقول يا رب، بتفتح يعني بتستفتح ابواب السماء، بتستفتح ابواب السماء بفاتحة الكتاب، بتستفتح مهابط الرحمة بالصلاة. اي وقت انت تعبان، اي وقت انت حزين، اي وقت انت حاسس بالبؤس، اي وقت حاسس بالحيرة، اي وقت حاسس بالخوف، اي وقت انت محتاجة حاجة معينة، بتقول يا رب. الصلاة الاتصال بين العبد الضعيف، الفقير، المحتاج، العاجز، الذليل، ورب القوي القدير العليم الحكيم، رب السماوات، كل السماوات، رب الأرض، كل الأرض، برب الذي عنده خزائن السماوات والأرض، الذي كل خير منه سبحانه وتعالى، وما من شيء في ملكوت السماوات والأرض إلا هو مملوك له سبحانه وتعالى، خاضع لجلاله. عبد بيحتمي، عبد بيحتمي من نفسه، بيحتمي من شياطين الإنس والجن. صلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. يعني إيه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر؟ هي في نفسها تنهى عن الفحشاء والمنكر. الإنسان لما بيصلي الصلاة كأنها واعظ في قلبه بتنهى، كأنه لما بيصلي في حاجة كده هو غرسها جوه قلبه، كل ما يجي يعمل شهوة، كل ما يجي يعمل معصية، كل ما يعني يميل إلى الفحشاء، كل ما يميل إلى المعصية، يجد الصلاة بتمنعه. لذلك تجده أن أكثر الناس يعني أكثر الناس حرصا على الصلاة هم أكثر الناس إيمانا. إن الراجل المؤمن أول صفة في من صفاته أنهم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، في آخر الآيات، والذين هم على صلاتهم يحافظون، وفي المعارج والذين هم على صلاتهم دائمون. واحد بيداوم على الصلاة، واحد بيحافظ على الصلاة. ربنا سبحانه وتعالى يعني جعل الصلاة هي العبادة الفارقة أو العلامة الفارقة بين أهل الإيمان وأهل الكفر. حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث سواء في الدنيا أو في الأخيرة سأذكره يعني لكم، وأنا بشرح في أهمية الصلاة قبل أن أتكلم عن معاني الصلاة. الصلاة يحتمي به العبد من شياطين الإنس والجن. الصلاة استبصار، الصلاة نور. واحد الدنيا ظلمة ومش عارف يمشي، استبصار من ظلمات الأحداث والحياة. كم واحد بيمر بمشاكل صعبة، كم واحدة بيغلق عليها الدنيا، كم واحدة بتحس إن في مشكلة كبيرة مش عارفة تواجهها، عانت من خذلان من الأقارب، من الأحباب، من الأصحاب، عانى من من من من احتياج ولا من افتقار إلى شيء معين وفقده في الدنيا، محتاج حاجة معينة. الصلاة استبصار في الظلمات، حس بالتوهان، حس انه مش عارف أولوياته ايه ويروح فين. اقف يصلي، قول يا رب. الصلاة الاستعانة بمن يقدر، إياك نعبد وإياك نستعين، الاستعانة بمن يقدر على كل شيء. والله سبحانه وتعالى رحيم، أرحم بك من أمك، يعني أرحم بالعباد من كل الراحمين. الله أرحم الراحمين، أرحم بك من أمك، ينجيك من كل الهموم والغموم والأحزان. لكن أنت أطلب، أنت أقف على سجادتك وقول يا رب. الصلاة إعلان أن الكون إله، وأن العبد لا يستحق أن يكون إله. إعلان العبودية، إعلان الخضوع، إعلان الذل، إن العبد يترك كل شيء ليعظم مولاه، ليعلنها صراحة. الله أكبر من كل شيء، الله أكبر رحمة، الله أكبر عظمة، الله أكبر قدرة، الله أكبر عطاء، الله أكبر عقابا، الله أكبر من كل ما يتخيله العباد. إعلان لمن الملك، لمن القدرة، لمن العطاء، لله سبحانه وتعالى. يعني صراحة من أكثر المصايب والمعوقات اللي بيعاني منها الناس والشباب والبنات، مسألة إن اللي حواليهم بيضغطوهم، الضغط المجتمعي، إن الناس بتحارب الصلاة وتحارب مظاهر الصلاة، والناس بتسخر من الأذان وبتسخر من الصلاة وبتسخر من صور الصلاة، وبتطلع المصلين حربية ومتدثرين ومنافقين. ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي عليه الصلاة والسلام صلي، بيقول له أقم الصلاة، بيقول له لا تطعه واسجد واقترب. الله سبحانه وتعالى يعني قدر الإنسان، الله سبحانه وتعالى كرم الإنسان. يعني مفيش حاجة يا جماعة، مفيش حد في الدنيا قدرك زي ربنا سبحانه وتعالى، مفيش حد في الدنيا قدرك زي ربنا سبحانه وتعالى. ربنا بيشتري منك دمعة عينك، بيشتري منك إحساس قلبك، بيشتري منك تراب بيمشي على، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عين لا تمسها النار، عين دمعت من خشية الله. النبي عليه الصلاه والسلام بيتكلم عن عين واحد، واحد بي بي يعني واحد بيعيط، ويعني انا اسف يعني لو انت قعدت تعيط، لو انت قعدت تعيطي من هنا السنه الجايه يعني هو ايه اللي هيحصل يعني؟ ما تعيطي يعني، لو جمعتي، لو جمعتي كل الدموع وحطيتيها في ازازه ورحتي قلت له يا جماعه دي دموعي ممكن حد يشتريها، ولا اي حد ولا يعني لهذه الدموع لا قيمه لها عند احد، لكن لها قيمه عند الله سبحانه وتعالى. ان العبد اذا بكى من خشيه الله ربنا سبحانه وتعالى يدخله الجنه بهذا البكاء. ان العبد ربنا سبحانه وتعالى معاملته جميله، ربنا كرم الانسان وعلم الانسان وقدر الانسان وسخر السماوات والارض للانسان وجعل كل شيء مسخر لحياه الانسان ولخدمه الانسان. ان كرمنا بني ادم، ربنا كرم الانسان ان اسجد له الملائكه. ان يا جماعه من من من تقدير الله سبحانه وتعالى وتكريم الله للانسان ان الله اذن له بالصلاه، ان وان الله سبحانه وتعالى عظم الصلاه. اذا كان الله يعظم الصلاه فكيف لا نعظمها احنا؟ يعني كيف لا نعظمها نحن؟ من تعظيم الصلاه ان ربنا جعل الصلاه هي عمود الدين، عمود الدين بتاع كل انسان. يعني ايه عمود الدين؟ يعني لو الدين خيمه، العمود الرئيسي اللي بيرفع الخيمه هو الصلاه. لو ما فيش عمود الخيمه دي تسقط، فلو ما فيش صلاه الدين يسقط. من تعظيم الصلاه ان ربنا سبحانه وتعالى جعل الصلاه اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه. ان انت ربنا يسالك انت صليتي الظهر النهارده ولا ما صليتهوش، وصليتي العصر ولا ما صليتهوش، وبتحافظي على الصلاه ولا ما بتحافظيش، ولما كنت جايه تتجوزي كنت بتسالي عن الصلاه وبتسالي ان العريس ده بيصلي ولا ما بيصليش، ولما كان جاي العريس لبنتك سالتي نفسك سؤال هو الراجل ده بيصلي ولا ما بيصليش، ولما جيتي تختاري تسكني في حته هتختاري في حته فيها صلاه، تسكني جنب مسجد ولا تسكني في اي مكان مش مهم المسجد. سيدنا ابراهيم بيقول رب اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا الصلاه. قال له يا رب انا حطيت ولادي في الصحراء، حطيت ولادي في مكان لا في طعام ولا شراب ولا صحبه ولا تجاره ولا ناس تحميهم، بس يا رب عشان المكان ده جنب المسجد، عشان يا رب لما يطلعوا يصلوا ربنا ليقيموا الصلاه. قال له يا رب انا لما جيت اسكن سكنت جنب مكان ينفع نصلي فيه، سكنت جنب مكان فيه دين، ربنا ليقيموا الصلاه فاجعل افئده من الناس تهوي اليهم. من تعظيم الصلاه ان ربنا جعل الصلاه اول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامه بعد التوحيد. ان كل ينادي المنادي يوم القيامه تتبع كل امه ما كانت تعود، فيسقط الكفار في جهنم. الكفار مش هيعدوا يا جماعه على صراط ولا هيعدوا على قنطره ولا لهم علاقه بالقصه دي خالص. الكفار من اول دقيقه هيحصل لهم امتحان اللي تتبع كل امه ما كانت تعبد، وهينطلقوا الى جهنم مباشره. اللي هيعدي على الصراط ده الموحدين، يعني اللي لسه في مساحات من مساحات بلاءات يوم القيامه ده الموحدين. من تعظيم الصلاه ان اول حاجه يتسال عنها العبد يوم القيامه الصلاه. الصلاه ربنا جعل لها مواعيد ثابته تتحرك حولها الحياه. الصلاه هي الثابت في حياه المؤمنين، ان انت بتدي مواعيدك على الصلاه، بتصحي على الصلاه، بتنامي على الصلاه. من تعظيم الصلاه ان ربنا جعلها افضل الاعمال وافضل موضوع. يعني كل الموضوعات اللي الناس بتتكلم فيها موضوعات مهمه، في ناس بتتكلم في موضوعات مهمه للدنيا وفي ناس بتتكلم موضوعات مهمه للاخره، لكن افضل موضوع على الاطلاق هو موضوع العلاقه بين العبد وربه، موضوع الصلاه. النبي عليه السلام بيقول ان الله يقول قسمت الصلاه بيني وبين عبدي نصفين. ان ربنا سبحانه وتعالى جعل نص الصلاه ثناء على الله ونصف الصلاه دعاء العبد لربه. يعني نصف الصلاه لله سبحانه وتعالى ونصف الصلاه ان العبد بيسال ربه. ان العبد اذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي. ان ربنا سبحانه وتعالى الصلاه مع الدعاء والثناء، مفتاح الصلاه حاجتين دعاء وثناء، ثناء على الله ودعاء الله سبحانه وتعالى. وهذا مقدار العبوديه، قمه الافتقار مع قمه التعظيم، الحب الكامل مع الذل الكامل، الثناء على الله، الثناء ان انا اثني على ربي، ان انا احب ربي، ان انا اعرف اتكلم عن ربي، اعرف اتكلم عن عظمتي، عن كبريائي، عن قوتي، عن عزتي، عن جبروتي، اعرف اتكلم عن الحمد لله، ان انا اعرف اتكلم عن عطاياه. ان واحد بيثني على الله سبحانه وتعالى. تعالوا نتكلم على معاني الصلاه. الصلاه يا جماعه بتبتدي قبل الصلاه بشويه ان العبد بيحتاج ان هو يتطهر، يعني يتلك ذنوبه، يغتسل من ذنوبه، وهو بيتوضأ بيقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. ان العبد وهو داخل على الله سبحانه وتعالى محتاج يكون نظيف، محتاج يكون قلبه نظيف، ومحتاج يكون جسده نظيف، محتاج يكون يحافظ على طهارة المحل، يكون الأرض اللي بيصلي عليها أرض نظيفة، والثياب اللي هو لابسها تكون ثياب نظيفة، وهو متوضئ وضوء بيغتسل، يعني الوضوء ان انت بتغسل ايدك ووشك ورجلك وشعرك. الوضوء عبادة تجهيزية، العبد الطهور شطر الإيمان، نص الإيمان، نص الإيمان طهور ونص الإيمان صلاة. ان الموضوع مش ان انت بتسمع الدين عشان خاطر تسمع الدين وتتلذذ، عارفين يعني أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا. ربنا بيقول لكم هو أنتم بتسمعوا القرآن عشان تعجبوا من كلام القرآن، ولا بتسمعوا القرآن عشان تضحكوا في من هذا القرآن، ولا بتسمعوا القرآن علشان تسخروا منه؟ لا لا لا، اللي بيسمع القرآن بيسمع القرآن عشان ينفذ، مش عشان يسمع، مش عشان يعجب، ولا عشان يضحك، ولا عشان يسعد، ولا عشان يفرح، ولا عشان يستكبر، ولا عشان يسخر بالقرآن من غيره ولا من القرآن، إنما لكي يعمل بالقرآن. العمل بالقرآن اللي هو إيه؟ اللي هو الجدو، إنك صلي، قومي صلي. اللي يقول لك إيه؟ أنا مش قادر أصلي. أحيانا بعض الناس يقول لك إيه؟ أنا مش قادر أصلي. يعني مش قادر تصلي؟ مش بتعرف تقوم تاكل، وبتعرف تقوم تخش الحمام، وبتعرف تنزل شغلك، وبتعرف تتحرك، وبتعرف تنزل تشتري حاجة من تحت، وبتعرف تقعد مع أصحابك، وبتعرف تتحرك يمين وشمال؟ قوم صلي. إن إحنا محتاجين نقوم نصلي، محتاجين نصلي لله سبحانه وتعالى. اسجدوا لله واعبدوا. إن الصلاة العبادة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها شيء يسبقها الطهور شطر الإيمان. يعني شطر الإيمان؟ يعني نص الإيمان، نص الإيمان، نص الإيمان الطهارة وتوبة وترك للمعاصي وتطهر من المعاصي وتطهر من الأدناس والأرجاس، والنص الثاني عبادة وبذل، والنصف الثاني الصلاة. الصلاة ان العبد الدين حاجتين، ان احنا بنتطهر من المعاصي، وان احنا بنبذل للطاعة، ان احنا بنترك الذنوب، وان احنا بنجتهد في الطاعات. الطهور شطر الإيمان. إنسان بيتطهر وهو بيتطهر بيقول دعاء، بيقول الله، اللي بيقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا الملك ولا الحمد ولا شيء قدير، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. إن العبد يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يقولوا ليه الإنسان بيذكر التوبة أثناء الوضوء؟ للإنسان لما بيغتسل غسل الجنابة أو بيغتسل غسل للطهارة من الحيض والنفاس للصلاة، بيقول الدعاء واجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. يقولوا المتطهرين معروف أنه بيتطهر لأجل أن يقف بين يدي ربي سبحانه وتعالى، لأجل أن يحتمي بربي سبحانه وتعالى، لأجل أن يستعين بربي سبحانه وتعالى، لأجل أن يثني على ربي سبحانه وتعالى. لكن ايه علاقة التوبة بالموضوع؟ يقولوا ان التوبة توبة من المعاصي، والمعصية قذر، المعصية قذر بيلوث القلب ويسود القلب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الحجر الاسود كان ابيض من اللبن سودته خطايا بني ادم. ان المعصية بتسود القلب، ان القلب كما قال الله سبحانه وتعالى كلا بغان على قلوبهم ما كانوا يكسبون. القلب كل ما بيعمل معصية كل ما بيسود، وكل ما نكتة بتيجي جواه كل ما بتسود اكتر. القلب معصية ومعصية، نكتة سودة ونكتة سودة ونكتة سودة على صفحة بيضاء، حتى يسود القلب، والسواد يزداد حتى يصبح طبقات. ان هنا إن العبد هو بيقول اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين، إن العبد بيفتكر إن هو يحتاج لكي يثني على ربي وكي يطلب من ربي أن يتطهر، أن يتطهر من الذنوب. بيفتكر الذنوب زي ما بيفتكر القاذورات التي تلحق بيديه ورجليه وجوارحه فيغسلها بالماء، فكذلك عليه أن يطهر قلبه من الذنوب. بيقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المطهرين. وبعد كده بيقول الله أكبر. كلمة الله أكبر لو احنا عايزين نجود الصلاة محتاجين يا جماعة رقم واحد نقرأ في أهمية الصلاة، يبقى رقم واحد نقرأ في أهمية الصلاة. تاني أقول رقم واحد نقرأ في أهمية الصلاة، في كتاب اسمه تعظيم قدر الصلاة للمروزي، في كتاب للشيخ فريد أنصاري عن الصلاة الدين هو الصلاة، كتب كثيرة بتتكلم عن الصلاة وأهمية الصلاة. مهم إن احنا نعرف قدر الصلاة في الدين، ان احنا ولما بنيجي نعدي على ايه فيها صلاه محتاجين نقرا تفسير هذه الايه، وليه ربنا سبحانه وتعالى جعل الصلاه علامه الفارقه، وايه الفرق بين صلاه الملائكه وصلاه المخلوقات وصلاه الانسان، ومعاني الصلاة دي نقطة ثانية. يبقى رقم واحد ان احنا نعرف احنا بنتكلم امام ايه. لما اجي اكلمك عن حاجة واقولك انت تعرف انت بتكلمي مع مين، انت عارفة فلان ده مين، الناس بتفهم يعني اهمية الشيء لما بتسمع عنه، لما بتعرف قدره، لما بتعرف حقيقته. فبداية الصلاة لها قدر عظيم عند الله سبحانه وتعالى، الصلاة لها قدر عظيم في الإيمان، كما قال سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم في آية تغيير القبلة، يعني وما كان الله ليضيع صلاتكم. فسمى الصلاة الإيمان، إن الصلاة فعلا الإيمان، إن الإيمان. لو احنا بنقول عايزين نقول أخص مشهد من مشاهد العبودية ومن مشاهد الإيمان، صلاة العبد. والصلاة محتاجة قلب، محتاجة إخلاص، محتاجة وقت، محتاجة تفكير. رقم اتنين، واحنا بنتكلم على معاني الصلاة، ومعاني الصلاة هتنبع من فهم ألفاظ الصلاة وفهم حركات الصلاة وفهم أمام من نصلي. إن أنت مش بتصلي أمام إله لا يسمع ولا يبصر، ولا إله لا يفهم ولا يعلم، ولا إله لا يحكم ولا يهدي. يعني عارفين ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر في قصة إبراهيم عليه السلام قال يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، قال له وفي إله لا يسمع ولا يبصر. لما تيجوا تختاروا الإله محتاجين تعرفوا انتوا بتسجدوا لمين، بتركعوا لمين، بتصلوا لمين. ان الله سبحانه وتعالى يسمع كل شيء ويبصر كل شيء، اللي هو ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه اينما يوجهه لا يأتي بخير. ان هل يستوي هذا العبد، هل يستوي وما يأمر بالعدل وهو على صراط المستقيم؟ ان ربنا سبحانه وتعالى لما ضرب الله مثل قال لهم انتوا بتعبدوا مين، بتعبدوا واحد محتاج لك، في حد بيعبد اله هو محتاج له؟ لا، انت بتعبد اله عشان انت اللي محتاج الاله مش هو اللي محتاجك. ان احنا نبقى عارفين احنا واقفين قدام مين. الله سبحانه وتعالى يا جماعه يعني يسبح بحمده كل المخلوقات، ان السماوات والارض، المجرات والنجوم والكواكب، هذه كلها تحتاج الله، هذه كلها في ملكوت الله لا تساوي حلقه في صحراء. تخيلوا كده حلقه في وسط صحراء، الحلقه ديت لو حطيناها تحت الميكروسكوب هنلاقي فيها مليارات المجرات، لو حطينا قربنا الميكروسكوب قوي هنلاقي فيه مليارات النجوم، لو قربنا الميكروسكوب قوي في وسط الحلقه ديت هنلاقي فيه كوكب اسمه الارض. انا مش بكلمك عليك انت، انا بكلمك على حجم المخلوقات امام عظمة الله سبحانه وتعالى. ان العبد عشان يستشعر معاني الصلاة رقم واحد يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى، يستشعر من هو العبد ومن هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده اول حاجة بنقولها في الصلاة الله اكبر، انك بترفع ايدك، وانا عايزك وانت جاي تصلي وانا عايزك وانت جاي تصلي انك انت تحاول تقفل الدنيا خالص. يعني ايه تقفل الدنيا خالص؟ يعني كأنك انتقلت من أرض معينة إلى أرض أخرى. أنا عايزك عايزين وإحنا عايزين نستشعر الصلاة، عايزين نشعر إن الصلاة إن أنت واقف، ما فيش حد في الكون اللي أنت وربنا، أنت واقف أنت وربنا، أنت واقف تحت العرش، ما عادش حد حواليك، لا أنت شايف مخلوقات ولا أنت شايف بشر ولا أنت شايف كبار ولا صغار ولا أنت شايف أسباب، أنت عبد واقف بين يدي سيده، عبد واقف رايح يسجد تحت العرش، عبد رايح يركع تحت العرش أمام سيد العالمين، أمام رب العالمين، أمام خالق السماوات والأراضين، أمام الملك العظيم العزيز، الملك الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ورايح بيقول له لا أحصي ثناء عليك، رايح بيقول له أنا أنت لك الحمد كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله، أنت وحدك تهدي وأنت وحدك تأمر بالعدل، أنت وحدك على صراط مستقيم، أنت وحدك تدل على الخير، أنت وحدك تجيب المضطر، أنت وحدك تجيب السائل، أما يجيب المضطر إذا دعاه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب. كل ما عبد من دون الله لا هو قريب ولا هو مجيب. الناس بتعبد أي حاجة، وكل اللي عبدوه من غير ربنا لا بيسمعوهم ولا بينطقوا، عارف ما لكم لا تنطقون، قال هل يستمعونكم استدعون أو ينفعونكم أو يضرون، أليها لا تنفع ولا تضر، أبكم إله، واحد بيعبد إله أبكم لا يتكلم، واحد بيعبد إله لا ينفع ولا يضر، واحد بيعبد إله لا يسمع ولا يجيب، واحد بيعبد إله تأخذه سنة ونوم، واحد بيعبد إله هو يحتاج إلى الإله، يقول لك إحنا إيه بيعبدوا عيسى، إذا كان عيسى يحتاج إلى من يحميه، إذا كان عيسى ابن مريم عليه السلام لا يملك لنفسه نفع ولا ضر، بيعبدوا أصنام، بيعبدوا أوثان، بيعبدوا أشخاص، بيعبدوا أذهان، بيعبدوا أفكار في دماغهم، بيعددوا الآلهة. ربنا سبحانه وتعالى مختلف، ربنا سبحانه وتعالى واحد أحد فرد صمد، ربنا سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. إن احنا محتاجين وإحنا بنجود الصلاة وإحنا بنجدد الصلاة إن احنا نستشعر إحنا واقفين قدام مين، يعني إيه إن أنت واقف أو أنت واقفة تحت العرش ليس بينك وبين الله حجاب، إن أنت واقفة راحة أمام إله العالمين راحة لوحدك، بتتقدمي بخطوات ثابتة وما عادش حاجة، الدنيا طفت، الدنيا ظلمت، ما عادش حد في الكون كله حواليكي، انت لوحدك واقفة مع الله سبحانه وتعالى وبتقولي الله أكبر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول مفتاح الصلاة الطهور، تحريمها التكبير. يعني تحريمها؟ يعني تكبيرة الإحرام، تكبيرة الإحرام يعني كثير من الأشياء التي كانت حلال أصبحت حرام، أنك حرمت على نفسك أنك تاكل أو تشرب أو تتكلم مع فلان أو علان أو ترد على التليفون أو أنك أنت تنام، أنك واقف الآن في مركز الإحرام، واقف الآن أحرمت للوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، يعني بترجع الأشياء اللي كانت حرام بقت حلال لما بترجع تسلم تاني وتقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. بعد ما بتقول تحريمها بترفع إيديك، بترفع إيديك أمامك حذو المنكبين وحذو الأذنين، اللي بيرفع إيديه حذو المنكبين وحذو الأذنين بيرفع إيديه علامة الاستسلام، لما واحد بيصوب ناحية واحد سلاح بيرفع ايديه علامة الاستسلام، ان العبد جاء هنا جاء مستسلما لربه، انت مش جاية تصلي عشان تستكبري على الله سبحانه وتعالى ولا تستكبري على الخلق، انما انت جاية تصلي عشان تقول يا رب انا محتاجة لك، عشان تقول يا رب انا موافقة على كل اوامرك، يا رب سمعنا واطعنا، يا رب انا عارفة عظمتك وعارفة قوتك وعارفة قدرتك وعارفة ملكوتك وعارفة ضعفي وعجزي واحتياجي وفقري، عارفة عجز المخلوق وضعف المخلوق وظلم المخلوق وجهل المخلوق واحتاج اليك. ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبادي كلكم ضال الا من هديته فاستهدوني اهدكم، ان كل العباد محتاجين هداية. عشان كده ان بتقرأ الفاتحة، الفاتحة يا جماعة اللي يعني محتاجين نعرف نهتم بالفاتحة، محتاجين نهتم باسماء الفاتحة، الرقية، سورة الحمد، الشافية، الفاتحة سورة الصلاة، السورة اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها فاتحة الكتاب، يعني مفتاح خزائن الكتاب اللي فيها السبع المثاني اللي فيها أصول الدين. الفاتحة كما أنها فاتحة الكتاب هي أيضا فاتحة لأبواب السماء، إن بها تستفتح أبواب السماء. الفاتحة اللي النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله سبحانه وتعالى يقول قسمت الصلاة، يعني قسمت الفاتحة بيني وبين عبدي، إن الصلاة يا جماعة ربنا قسمها جزء منها ثناء على الله وجزء منها دعاء لله، جزء منها عطاء وجزء منها حمد، فالفاتحة مقسومة كذلك، الحمد لله رب العالمين، إن عبد بيقول له يا رب أنا مش عارف أشكرك إزاي، أنا مش عارف أثني عليك إزاي، مش عارف أشكرك بمحاسن أفعالك إزاي، مش عارف أذكر جميل صفاتك إزاي، يا ربي أنا أحمدك، الحمد لك يا رب، الحمد لله رب العالمين. إن الله سبحانه وتعالى مش رب السماء ولا رب النجوم ولا رب الشمس ولا رب الطيور ولا رب الغابات ولا رب البحار ولا رب الأنهار، الله رب عالم الإنس وعالم الجن، عالم الأرض، عالم السماوات، عالم الملائكة، الله رب العالمين. إن جماعة الحمد لله رب العالمين، إن أنت بتثني على الله سبحانه وتعالى بأنه هو من خلق كل شيء وهو من ملك كل شيء وهو من دبر أمر كل شيء، إن احنا بنثني على الله سبحانه، أول كلمة في الصلاة بتقول له أنت الأعظم، الله أكبر كبيرة، الله الأكبر إنما أصلا بيقول إن الله سبحانه وتعالى يقول الكبرياء ردائي والعظمة إذاري فمن نزعني فيهما قسمته ولا أبالي. إن شيخ الإسلام تيمية كان بيعلق على هذا الأثر وبيقول إن الله سبحانه وتعالى جعل الكبرياء وأن الله سبحانه وتعالى هو الكبير أجل وأكبر من العظمة، يعني إن الله الكبير أجل من الله العظيم. قال لأن الله سبحانه وتعالى جعل الكبرياء الرداء ورداءه أعلى من الإزار وهو أشرف منه، ولأن الله سبحانه وتعالى اختار التكبير في الصلاة إن إعلان أن الله سبحانه وتعالى أذن للعباد أن يقفوا بين يديه ليطلبوا منه وليثنوا عليه وليطلبوا النجاة ويطلبوا المغفرة ويطلبوا العطاء منه سبحانه وتعالى، إعلان دخول وقت الصلاة هو الله أكبر، إعلان الدخول في الصلاة هو الله أكبر، إعلان الانتقال في الصلاة هو الله أكبر. يبقى النبي عليه السلام هو بيتكلم ان الله سبحانه وتعالى بيقول قسمت الصلاة بيني وبين عبدي، يعني الفاتحة، فربنا سبحانه وتعالى ان العبد بيقف يقول له يا رب انا لا احصي ثناء عليك، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله سبحانه وتعالى حمدني عبدي، فاذا قال الرحمن الرحيم قال مجدني اثنى علي عبدي، فاذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي. يا جماعة الله يملك العالمين، يملك المخلوقات، الله سبحانه وتعالى يرحم المخلوقات برحمته، الرحمن الذي رحمته وسعت كل شيء، الرحيم بجميع المخلوقات والرحيم بالمؤمنين، الرحمن في الدنيا والآخرة، الرحيم بعباده سبحانه وتعالى، مالك يوم الدين، المالك الذي ملك هنا مش بيملك المكان بس إنما بيملك الزمان. عارفين يعني بيملك الزمان؟ الزمان بيتولد عن حركة الأشياء، فلما الحاجة بتتحرك بيتولد عنها زمان. هنا ربنا سبحانه وتعالى لما واحد يا جماعة بيشتري ساعة في قناة بيقول لك ده أنا الساعة دي أعمل فيها اللي أنا عايزه، يقول لك ده إيه ده أنا شاري الساعة دي في القناة. لما واحد بيأجر مكان لمدة شهر ولا شهرين يقول لك ده الفترة دي المكان ده بتاعي أعمل فيه اللي أنا عايزه. الله يملك الزمان ويملك المكان، يملك كل شيء. فقال إذا قال عبد مالك يوم الدين قال أثنى قال مجدني عبدي، فإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال لعبدي مثل. إن ربنا سبحانه وتعالى لما العبد هنا مجد الله سبحانه وتعالى وأثنى على الله، عشان كده يقول يا جماعة مفتاح قبول الدعاء إن العبد يثني على الله سبحانه وتعالى، إنه يذكر الله سبحانه وتعالى بإنعامه ويذكر الله سبحانه وتعالى بصفاته الجميلة العظيمة، وهذا ثناء الله سبحانه وتعالى. فإذا قال إياك نعبد إنك بتعلنها، بتقول له يا رب أنا جاي أعبدك، أنا لا أعبد إلا أنت ولا أخضع إلا لك، إياك نعبد وإياك نستعين، يا رب أنا مش قادر أعبد بدونك. إن يعني جماعة محتاجين نستعين بالله سبحانه وتعالى في كل شيء، محتاجين نستعين بالله في العبادة سبحانه وتعالى، محتاجين نقول له يا رب واحنا بنعبدك مش عارفين نعبدك الا بيك. عارفين لما ابو بكر الصديق قال للنبي عليه السلام انا محتاج قلبي اعمل ايه لما كيف اتخلص من هذا، كما كنا في المره السابقه، من الشيء الذي هو اخفى من دبيب النمل اللي بيدب في قلوب العباد. فالنبي عليه السلام قال له قل اللهم اني اعوذ بك ان اشرك بك شيئا اعلمه واستغفرك لما لا اعلمه. ان العبد يستعين بربه في كل شيء، ان العبد يطلب من الله سبحانه وتعالى ان يعينه. ان احنا واحنا بنصلي عايزين نقول اياك نعبد واياك نستعين ونكررها. النبي عليه السلام قام ليله كامله يكرر ايه واحده. ليه النبي عليه السلام يكرر ايه واحده؟ يعني ليه النبي عليه السلام يقعد طول الليل يكرر الايه؟ طب عادي ما الايه بتعدي وخلاص. لا، هو التكرار يجعل المعاني تتكرر، يعني تستقر في القلب. فعايزين نقول إياك نعبد وإياك نستعين، ونقولها تاني ونقولها تالت ونقولها رابع، ونقولها لحد ما تدخل جوه قلوبنا، لحد ما نستشعر يعني إيه إن أنت عبد، إن أنت عبدة، إن أنت أمة بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني إن أنت محتاجة له، إن أنت مش محتاجة حد إلا هو، إن أنت مستغنية بالاحتياج إليه، إن أنت مستغنية بالافتقار إليه عن كل فقر للبشر، ان انت مش محتاجة حد من البشر ومش عايزة حد من البشر، ان انت استكفيتي بالله، ان انت مغتنية بالله. يعني ايه اياك نستعين؟ يعني يا رب انا لا استعين الا بك، يعني يا رب انا مش محتاج اي حاجة، لو اي حاجة فقدتها في الدنيا ما عنديش منها مشكلة، لكن انا ما عنديش استعداد ان انا افقدك يا رب. اللي هو من وجد الله فماذا فقد، ان انت تستعين بالله، اياك نستعين، اياك الاختصاص، انك لا تستعين الا بالله سبحانه وتعالى. وبعد كده اعظم دعاء، دعاء الفاتحة، اهدنا الصراط المستقيم. اعظم الدعاء دعاء في الصلاة، واعظم الدعاء دعاء الفاتحة. انا عايز اقول لكم يا جماعة ان العبادة الوحيدة، العبادة الوحيدة اللي فيها مهابط اجابة الدعاء بهذه الطريقة الصلاة. يعني الصلاة دعاء اقرب ما يكون عبد من ربه وهو ساجد في الصلاة. الدعاء بين السجدتين، الانسان بين السجدتين، والله مغفر لي وارحمني وارزقني واشبرني وعافني واعفو عني، ان الدعاء بعد التشهد مستجاب، الدعاء دبر الصلاة مستجاب، الدعاء في السجود مستجاب، الدعاء عارفين الدعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم مستجاب. ان العبد يهدى، ان العبد محتاج هداية. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما هيطلب من ربنا هيطلب منه ايه؟ يطلب منه الهداية. احنا كتير ممكن نطلب من ربنا حاجات وننسى نطلب الهداية. ربنا سبحانه وتعالى امرنا ان احنا نطلب الهداية، قال فاستهدوني اهديكم. ان اعظم الدعاء دعاء الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، ان انت محتاج، ما قالش اهدنا الى الصراط المستقيم ولا اهدنا في الصراط المستقيم، انما قال اهدنا الصراط المستقيم. يعني العبد في كل لحظة من لحظات الحياة هو محتاج ربنا، مش جوه الطريق، مش يعني انا مش جوه الصراط وعايز اهدى، ولا انا مش عارف الصراط فين فانا اول ما امسك الصراط انا هعرف اوصل. لا مش اهدنا الى الصراط المستقيم فانا مش عارف الصراط فين فمجرد ما هعرفه هوصل له، ولا اهدنا في الصراط المستقيم ان انا في نقطة معينة عايز اوصلها جوه الصراط فعايز اوصلها. اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب انا محتاج هدايتك في كل لحظة من اللحظات. يا رب انا ما بيمرش علي دقيقة ولا ثانية من عمري الا وانا محتاجك. يا رب انا محتاج هدايتك، يا رب انا محتاج. والهداية يا جماعة مش معناها انك تتعلم، مش معناها ان ربنا يعرفك الخير فين، لا في فرق ان انت ربنا يوضح لك ويبين لك الخير فين وانك لا تهدى. لان كتير من لم يهدى، كتير من ضل الطريق لم يكن الاشكال بسبب انه لا يعرف أين الطريق الصواب، إنما كان لأنه لم يهدى. إن إحنا محتاجين نهدى. يعني نهدى مش بس هداية معرفة، إنما هداية جوارح، إن ربنا ييسر لك الطاعة، إن ربنا يقودك إلى الطاعة، إن ربنا يحط يضعك في الطاعة، إن ربنا يفتح لك أبواب الطاعة، إن ربنا يوقفك على باب الطاعة، إن ربنا ييسر لك أبواب الطاعة. أما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره اليسرى. الهداية مش معناها إن أنا أعرف الخير فين والشر فين، لا ده مش معنى الهداية، إنما الهداية معناها إنك أنت تبقى مهدي، إنك تصل إلى مبتغاك. إن اهدنا الصراط المستقيم، يعني يا رب وقفني على الصراط المستقيم، يا رب أقمني على هذا الصراط، يا رب أعني على هذا الصراط، يا رب اجعلني مستمر على هذا الصراط، يا رب تقبل مني ما أفعله في هذا الصراط. إنك أنت بتقول له إليك المبتدأ وإليك المنتهى، منك المبتدأ وإليك المنتهى، اللي هو يعني لا ملجأ ولا ملجأ منك إلا إليك، إنك تلجأ إلى الله سبحانه وتعالى وتنجو من الله سبحانه وتعالى باللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم. يقول له يا رب هذا الصراط لم يأخذه أحد استحقاقا، إنما أخذه من أخذه بالإنعام منك، فأنت وحدك الذي تنعم، أنت وحدك الذي تعطي، أنت وحدك الذي تهدي. أفمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع، أم من لا يهدي إلا أن يهدى، فما لكم كيف فتحكمون. ربنا سبحانه وتعالى استدل على خلقه، قال لهم انتم بتعبدوا آلهة لا تهديكم، كيف تدعو إله لا يهديك، كيف تدعو إله لا يتفاعل معك، كيف تدعو إله لا يعطيك الطريق الصحيح ولا يرشدك إلى الطريق الصحيح. كيف يستوي من يأمر بالعدل ومن هو أبكم، كيف يستوي من لا يهدي وكيف مع من يهدي سبحانه وتعالى. ربنا سبحانه وتعالى أمرنا وإحنا بنصلي إن إحنا نتذكر معنى العبودية، معنى الافتقار، معنى الاحتياج، معنى الدار الأخيرة مالك يوم الدين، إن الله ملك الزمان، ملك الدنيا والآخرة، إن الله سبحانه وتعالى هو من يحاسب العباد، ملك الأكوان، ملك عالم المخلوقات، ملك عالم السماوات والأرض والملائكة والجن والشياطين والإنسان، أن الله سبحانه وتعالى يأمرك أن تستفتح أبواب السماء، إنك أنت ربنا بيقول لك أنا هعلمك إزاي تطلب، أنا هعلمك إزاي ترجو، أنا أعلمك إزاي تطمع، أنا أعلمك أنت محتاج إيه. أول ما تحتاج إليه أيها العبد أنك تحتاج إلى هداية، وعشان تهدى محتاج أنك تثني على ربك، وأنا أعلمك كيف تثني على ربك. عبد واقف تحت العرش بيقول له يا رب أنا جاي أعبدك، إياك نعبد وإياك نستعين، بيقول له يا رب أنا محتاجك، اهدنا الصراط المستقيم. بيقول له يا رب كل من هدي من الأنبياء والمرسلين، إبراهيم عليه السلام ونوح عليه السلام وموسى عليه السلام وعيسى عليه السلام والنبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا رب كل من هدي من الأنبياء، كل من هدي من المرسلين، كل الصالحين لم يهدوا إلا بهدايتك، صراط الذين أنعمت عليهم إلا بإنعامك يا رب. ما فيش حد هدي ب ب ب باستحقاقه، ما فيش حد هدي بمجهوده، إنما كل العالم هدي لما هداه الله سبحانه وتعالى، لما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه. فإحنا ما دفعناش تمن الصلاة ولا تمن معرفة الله ولا تمن إن إحنا نعرف مفاتيح النفوس ولا تمن إن إحنا نعرف مفاتيح السماء، إنما هو إنعام من الله سبحانه وتعالى، إنك بتنسب الفضل إلى الله وبتنسب الخير إلى الله، فبتقول له صراط الذين أنعمت عليهم، إن يا رب كل من سلك الطريق المستقيم كان بإنعامك، فأنعم علي، اهدنا في من هديت، اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت. إنك بتقول له يا رب أنت اللي هديت كل من هدي، فيا رب اهديني ودخلني في هؤلاء الذين هديتهم، اهدنا في من هديت، صراط الذين أنعمت عليهم. ثم تستعيذ بالله سبحانه وتعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال له يا رب في ناس أنت هديتها لكنها ضلت ولكنها استحقت الغضب وباءوا بغضب من الله، وضربت عليهم المسكنة والذلة وباءوا بغضب من الله، إن في ناس ضلت بعد هداية، فيا رب اهدني الصراط المستقيم، صراط مستمر، صراط أنجو به عندك يوم القيامة. مش عايز يا رب ان انا اسلك الصراط في الاول زي ما سلكته اليهود والنصارى، لما النبي عليه الصلاه والسلام سئل غير المغضوب عليهم ولا الضالين، لما قالوا من هم يا رسول الله، قال المغضوب عليهم اليهود والضالين النصارى، ان هؤلاء هدوا ثم تركوا الطريق. فالعبد هو واقف بيقول له يا رب، يا رب اهديني يا رب هدايه من عندك، يا رب اهديني هدايه مستمره، هدايه لا يحدث بعدها غضب، هدايه لا يحدث بعدها مني ضلال، هدايه تقبلها مني وترجوها من هداية تطهر بها نفسي، اللي هو غير المغضوب عليهم اليهود الذين علموا ولم يعملوا. ان تقولك انا عارفة ان الحجاب فرض، طب ما تعمليه حضرتك؟ والله اصلا انا مش يعني ايه الموضوع بالنسبة لي لسه محل التفكير، انا عارفة ان التعدد ما فيش منه مشكلة، طب حضرتك ما ايه المانع بقى ان زوجك لما تزوج عليك ليه طلب الطلاق؟ اصلا انا مش هعرف اعمل، عندي مشكلة، انا عارفة ان الصلاة مهمة، طب ليه مش بتصلي؟ والله اصلا انا لسه بقتنع شوية. اليهود يا جماعة ربنا عتب عليهم وغضب عليهم لانهم علموا ولم يعملوا، ان احنا مش عايزين نكون من هؤلاء، عشان كده احنا امرنا ان نقول سمعنا واطعنا. طب افرض انا سمعت ومش قادر؟ قال له ربنا سبحانه وتعالى قال واستعينوا بالصبر والصلاة. قال له هي صعب عليك، اي امر صعب عليك اعمل ايه؟ قال له اعمل حاجتين، رقم واحد صلي واكثر من الصلاة، رقم اتنين اصبر. فكر، هو ده امر ربنا؟ يعني ربنا امرني بده؟ ربنا يريد بي الخير؟ هل ربنا يريد ان يرحمني؟ هل الناس اللي حواليا تريد بي الخير زي ما الله يريد بي الخير؟ لا، الناس مش عارفه الخير فين اصلا. هل الناس اللي حواليا تريد انها ترحمني زي ما ربنا يريد يرحمني؟ لا. طب ليه انا هطيع الناس وليه هستجيب لاوامر الناس وليه هنصاع لاوامر المجتمع ولا انصاع لامر الله سبحانه وتعالى، وانا عارف ان ربنا ارحم واقدر وانه يريد بي الخير؟ هنا نقطة مهمة، ان ربنا سبحانه وتعالى امرنا، لما امرنا ان ندعوه امرنا ان احنا نستسلم لله. اليهود لم يستسلموا لله، اليهود استسلموا في الله لله بداية، فلما هدوا اليهود قرروا ان هم يعملوا ايه؟ ان هم يبتعدوا عن أمر الله سبحانه وتعالى. لما قرروا إن هم الأول يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتبعوا موسى عليه السلام ويصبروا على أذى فرعون، ثم بعد ذلك لما نزلت عليهم التوراة اختلفوا على موسى عليه السلام وقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قاعدون. اليهود علموا الخير ثم رفضوا أن ينصاعوا لهذا الخير. فإحنا بنستعيذ كل يوم، بنستعيذ كل يوم وفي كل صلاة من هذا الطريق، إن الإنسان يتعلم ثم لا يعمل. وهو ده، وهل ده محتاج استعاذة؟ ده محتاج استعاذة. هل ده موضوع مهم محتاج تفكير؟ موضوع مهم محتاج تفكير. قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين. النصارى بقى كان عندهم موضوع تاني خالص. النصارى قال لك احنا مش عايزين نعرف أمر ربنا، احنا هنخترع دين. النصارى عبدوا الله بجهل، يبقى اليهود علموا ولم يعملوا، والنصارى لم يعلموا وعملوا بهواهم ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. ان هو اخترع عبادة لنفسه، اخترع دين لنفسه، اخترع رهبانية لنفسه، اخترع تفكير لنفسه، واخترع إله. يعني هم اخترعوا آلهة، اخترعوا إله، واخترعوا عبودية، واخترعوا تصور للعبودية، وقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، اخترعوا نوع من أنواع العلاقات بينهم وبين الله. اختراعات كلها بدع ذهنية. فهنا ربنا سبحانه وتعالى بيأمرنا ان احنا اذا اردنا ان نطلب الهداية ان احنا نستعيذ من هذا الطريق، طريق العمل بالجهل اللي هم طريق النصارى، وطريق ترك العمل بالعلمي اللي هو طريق اليهود. وبعد كده العبد بيقرأ القرآن، اذا قرأ القرآن في الصلاة فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. ان العبد اذا تليت عليه الآيات ينبغي ان هو يفكر فيها. وعشان نفهم نخشع في الصلاة محتاجين ان احنا نقرأ الآيات بواقع المعايشة. يعني ايه بواقع المعايشة؟ يعني هذه الآيات الله سبحانه وتعالى العظيم تكلم بها خطابا لك ولي. فما ان ربنا خاطبنا بهذه الآيات يبقى احنا محتاجين ان احنا نفكر في كيف نقيم هذه الآيات، كيف نطبق هذه الآيات، كيف ندعو إلى هذه الآيات، كيف تخاطبنا هذه الآيات. يعني أنا عايز أستخلص من الآيات عبرة أعبر بها من ألفاظ الآية إلى واقعي، عايز أستخلص من الآية معنى وقيمة وأمر شرعي أعمل به. محتاج أفهم الآية ومحتاج أفكر في الآية وأتدبر الآية وأنظر في ما وراء الآية، ومحتاج أسقط الآية على نفسي، محتاج أعايش الآية، محتاج إن أنا أتعامل مع الآية كأنها خطاب خاص. عبد واقف تحت العرش سيده أنزل عليه كتاب، هذا الكتاب فيه هدايته وفيه خيره وفيه نفعه وفيه عظمته وفيه بركته وفيه ذكره وفيه عزته. فالعبد إذا استقام على أمر ربه فإنه يعز، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. إن العبد إذا تولاه الله سبحانه وتعالى فلن يذله أحد، وإذا أعزه الله سبحانه وتعالى فلن يذله أحد، وإذا أذله الله سبحانه وتعالى فلن يعزه أحد. إنه من يهن الله فما له من مكرم. فهنا إن العبد بيسمع الآيات وبيحاول يستخلص من الآية يعرف يصلي إزاي. ونصيحة يا جماعة، حاولوا تصلوا بالآيات اللي انتم ما بتقرؤوش بها كتير. يعني بلاش نصلي كل الصلوات بسورتين، بلاش نصلي كل الصلوات بهم كل أعوذ برب الفلك أو كل أعوذ برب الناس أو إذا جاء نصر الله الفتح ولم تكن كيف فعل ربك بأصحاب الفيل أو العصر. خلينا مرة نصلي بالبروج، مرة نصلي بسورة بآيات من سورة كذا، مرة نسأل، مرة نصلي بسورة الأعلى، مرة بالغشية، مرة بعما يتساءلون، مرة بآيات من البقرة، مرة بآية من ياسين. خلينا ننوع في الآيات اللي احنا بنقرأها في الصلاة حتى نستشعر وحتى نتدبر. بعد كده بعد ما طلعت علينا الآيات بنركع، الركوع خضوع، الركوع علامة التعظيم، إنما قال أما الركوع فعظيموا فيه الرب. إن إحنا بعد ما سمعنا الكلام وسمعنا الأوامر بنخضع، بنركع أمام سيدنا، بنقول له سبحانك، سبحان ربي العظيم. بتقول له يا رب أنت العظيم وأنا الذليل، سبحانك يا رب سمعنا وأطعنا. أنت الركوع علامة استجابة، إن أنا يا رب لما سمعت الآيات ولما طلبت منك الهداية والآيات مليئة بالهداية، أنا مطيع لك يا رب، أنا عبد مطيع يا رب، أنا عبد متقرب يا رب، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، أنا عبد محتاج يا رب. فأنت بتركع خضوعا لله سبحانه وتعالى، وأنت بتركع بتقول له سبحانك يا رب ما أعظمك، سبحانك عن كل ما لا يليق بجلالك، سبحانك عما ينسبه إليك المفترون، سبحانك رب العزة عما يصفون، سبحانك ربي عن أن يعني أن أحيط بعلمك، سبحانك ربي عن أن أن أن أتعامل معك معاملة لا تليق بجلالك. بقول لك سبحانك أنت العظيم، وأنا لا أستطيع ولا أحصي أن أقوم بأمرك، اللي هو إنما قال استقيموا ولن تحصوا واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. قال لهم حاولوا ان انتوا تقربوا من ربنا، وانا بقول لكم مش هتقدروا، لان نعم ربنا عظيمة سبحانه وتعالى، ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بعد ما بتركع بتقول سبحان ربنا العظيم، او بتقول سبحانك اللهم وبحمدك، بتقول سبحان ربنا العظيم على الاقل مرة واحدة، ولو ثلاثة ده على الاستحباب، وفي اذكار سبحانك اللهم وبحمدك، انك انت ممكن تقول في اذكار كثيرة، في اذكار الركوع طبعا، يعني للأسف الوقت مضى سريعا، لكن خليني يعني أكمل معكم لحد السجود، وبعد كده أشرح لكم التشهد في مرة أخرى. إن العبد بعد، وأنصحكم إن أنتوا تراجعوا أذكار الركوع في حسن المسلم، كتاب حسن المسلم كتاب جميل، ممكن تنزليه على الـ على الـ على الـ على التطبيق، على الابلكيشن، على الابلكيشن على على التليفون، على اي جهاز معاكي، ممكن تشتريه من اي مكتبه. كتاب اسمه حسن المسلم، كتاب جميل قوي فيه الاذكار، فممكن نتكلم على يعني ايه اذكار الركوع وبالتفصيل اكتر. اقرؤوها، احفظوها، حفظوها لابنائكم، وبعد كده بعد الركوع بنقوم من الركوع بنقول سمع الله لمن حمده. يعني ايه سمع الله لمن حمده؟ الله يسمع كل شيء. هنا سمع يعني استجاب الله لمن حمده، يعني الله سبحانه وتعالى يسمع ويجيب لكل من اثنى عليه سبحانه وتعالى في هذه الصلاه. يبقى ده معنى جميل، ان انا بعد ما ركعت لامر الله سبحانه وتعالى قمت من مكاني وأعلنت صراحة إن الله سبحانه وتعالى يستجيب. أنا أذكر نفسي، أذكر نفسي كل من سأقول الله أكبر، وأذكر نفسي أن الله يستجيب لمن أثنى عليه سبحانه سمع الله لمن حمده. وبعد كده أنا بقى أحمد الله سبحانه، أقول ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، الله أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد حق ما قال عبد، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. إن أنا أثني على الله سبحانه وتعالى، أقول له يا رب ما فيش حاجة بتنفع معاك، لا ينفع ذا الجد منك، يعني صاحب الشغل والمجهود ده ما بينفعش عندك. أنت يا رب الذي تنعم على كل شيء، أنت يا رب الذي تهدي كل شيء، أنت يا رب لك الفضل كل الفضل، أنا مليش أي حاجة، أنا عبد محتاجك، أنا عبد فقير، أنا عبد ذليل، أنا عبد يا رب جئت أعلنها صراحة أنني أحتاج إليك، أحتاج إلى معونتك، أحتاج إلى معونتك حتى لكي أعبدك. إن أنت سأل موسى ربه وقال كيف يا رب أثني عليك وثنائي عليك نعمة تحتاج إلى إيه؟ إلى الثناء. ان انا يا رب اذا كنت انا قلت، لو قلت الحمد لله دي نعمة اصلا، ان انت اللي انطقتني، انت اللي اعطيتني لساني، انت اللي ذكرتني بالفكرة، انت اللي هديتني ان انا اشوف النعمة حتى اثني عليك بهذه النعمة، ان لا احصي ثناء عليك، لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت. اعلان ان انا بقول له يا رب ما فيش حد يقدر يملكني نفع وضر في الدنيا كلها الا انت، اعلان ان انا بقول له يا رب انت من تملك لي الموت والحياه، اعلان ان انا بقول له يا رب انت من تملك لي الرزق والمنع، اعلان ان انا بقول له يا رب انت من تملك قلوب العباد وقلبي، اعلان انني اقول يا رب انت من تملك الدنيا والاخره، اعلان ان انا بقول له يا رب انت من تملك حل جميع المشاكل، اعلان ان انا بقول له يا رب ما فيش حاجه في السماء فيها حد في السماء له قيد، له قدر شبر في شبر، أنت من تملك كل شيء، أنت من تملك مفاتيح الرحمات، يا رب ما فيش حاجة ممكن، ما فيش أي حد ممكن يرحمني إلا أنت، يا رب لو أنت أعطيتني ما فيش حد في العالم يقدر يمنعني، ولو أنت منعتني ما فيش حد في العالم يقدر يعطيني، اللي هو رأيت ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر، هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة، هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون، إعلان إن أنا بقول له لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وبعد كده العبد بيقول الله أكبر ليتذكر أن الله سبحانه وتعالى أكبر، ثم يهبط إلى أشرف مشهد على وجه الأرض، مشهد عبد يسجد تحت العرش، عبد يسجد بين يدي سيدي، عبد بيقول له سبحانك، سبحان ربي الأعلى، عبد يضع أنفه في التراب، يضع يديه وأقدامي أطراف أقدامي على الأرض، يسجد على سبعة أعضاء، أشرف بقعة في الإنسان أنفه، يقول لك أنا هجيب أنفه التراب، يعني أنا هزله، إن العبد بيسجد راغبا راضيا مطمئنا لله سبحانه وتعالى، إن هو بيقول له يا رب أنا جاي مذلول، يا رب لو انت ما نجتنيش محدش هينجيني، لو انت ما عطتنيش محدش هيعطيني، بتثني على الله. وطبعا النبي عصام قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، ان العبد كل ما يسجد كل ما يرفع درجة، وكل ما تحط عنه خطيئة، وكل ما يقترب من الله سبحانه وتعالى. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال السلام عليك يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فذهب الرجل فقام فصلى ركعتين، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله السلام عليك يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال يا رسول الله بعد المرة الثالثة يا رسول الله بأبي أنت وأمي لا أحسن غيرها، قال له أنا ما بعرفش أصلي غير كده، فقال له أنا أعلمك إزاي تصلي. النبي عليه السلام يعلم الرجل كيف يصلي صلى الله عليه وسلم، يعلمه أنه هو يصلي بطمأنينة، قال فإذا حضرت الصلاة فاطمئن واقفا، اطمئن قائما، أن العبد يصلي مطمئنا، أن احنا مش عايزين نصلي وإحنا بنجري، إنما صلاة المنافقين لما ربنا سبحانه وتعالى ذكرها قال ينتظر صلاة غروب الشمس حتى إذا كادت أن تغرب قيد رمح قام فنكر أربع ركعات، فجعل الفرق بين صلاة المؤمنين وصلاة المنافقين النقر، السرعة، محتاجين نصلي مطمئنين، محتاجين نصلي وإحنا بنكلم ربنا، محتاجين نتعامل مع الصلاة إنها علاقة خاصة بين العبد وربه، مش دايما لازم تطولي فترات طويلة، لكن إن إحنا نعرف نجيب قلوبنا، إن قلبك اللي قاعد في التليفون واللي قاعد في المشكلة واللي بيفكر في فلان واللي بيفكر في علانة واللي بيفكر في مشكلة فلان واللي بيفكر في فلان اللي ممكن يأذيه واللي بيفكر في فلان يملك له حاجة، محتاجين القلب ده يجي من بعيد، يجي من سفر الطويل، من سفره الطويل ليستشعر أنه واقف بين يدي الله، يستشعر عظمة الله سبحانه وتعالى. لما واحد بيكون عنده لقاء مع رئيس الوزراء ولا مع رئيس جمهورية بيبقى قاعد قبلها بيومين بيفكره ويقول طب أنا لو روحت الوقت هيعملوا إيه وهيقولوا إيه وهيتفكر إزاي ويا ترى لو أنا قلت كذا هيبصوا لي إزاي، بيبقى قاعد مشغول. النبي عليه الصلاة والسلام بيتكلم عن الصلاة قال إن في الصلاة لا شغل، الإنسان بيسجد لله سبحانه وتعالى وبيدعي وهو في مشهد الذل، مشهد الاحتياج، مشهد الفقر، مشهد يعني واحد حطت مناخيره في التراب، حطت وشه في التراب، رفع عجزه ودبره وأنزل دماغه ورأسه وهي موضع العقل والشرف والتفكير والعزة، وضعها على التراب، وهو لو داس عليه واحد وهو في الشارع مش هيشعر، وهو مستسلم غاية الاستسلام بين يدي ربي، مطمئنا أن ربه يحميه، مطمئنا أن الله سبحانه وتعالى ينجيه، مطمئنا وهو بيقول له يا رب أنا محتاجك. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء. قال له لو أنت عايز تدعي، لو أنت عايز ربنا يستجيب لك، اسجد وادعي، اتزل وادعي، ضع وجهك في التراب وادعي، مرغ وجهك في التراب ادعي. كم من الكلمات الجميلة اللي كان شيخ الإسلام ابن تيمية بيقولها، بيقول: والله إني لأقرأ في الآية 100 تفسير فلا يعجبني. بيقول: أنا كنت بقرأ في الآية 100 تفسير عشان أفهم ما وراء الآية، عشان أحاول أعبر بالآية إلى واقعي، فلا يعجبني فأقوم فأمرغ وجهي في التراب. يقول: أو كنت أقوم عشان أفهم آية، أقوم وأسجد وأقول له: يا رب فهمني الآية دي، يا رب أعمل الآية دي إزاي، يا رب يا مفهم سليمان، يا معلم داود علمني. فيفتح الله علي في فهم الآية ما لا يفتح علي من قبل. إن النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعة كان إذا يعني إذا اختلط عليه أمر أو إذا احتار في أمر كان يقوم الليل ويقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض اهدني لما اختلف فيما الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. العبد إذا محتار في مسألة دينية مش عارف يروح مع مين، يمشي مع مين، يتابع مين، يجري يدي مجهوده لمين، ادعي ادعي قول يا رب. يعني مضى الوقت سريعا للأسف، خلينا نقف عند هذا الحد ونكمل في المرة القادمة إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. يعني معنا إن شاء الله ربع ساعة، لو حد عنده سؤال أنا موجود إن شاء الله.